الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى كذلك نصرف الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل السماوات والأبصار الفاتحة.